جدي عمر أكثر من 100 عام، وفي آخر عمره كان لا يستطيع أن يحفظ نفسه من نزول النجاسة من بول وغائط، واستمر أكثر من 2 سنين وهو بشبه المريض، فكان لا يستطيع أن يصلي، ومضى 2 عامان وهو لا يصوم، فماذا نفعل بعد أن مات، وماذا يلزم على أولاده أن يعملوا، جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الشخص قد فقد عقله، بمعنى أنه يتصرف تصرفات غير العقلاء، فقد سقط عنه التكليف، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فإذا كان حسب معرفتكم له أنه فاقد عقله، فليس عليه تكليف لا من جهة الصلاة ولا من جهة الصيام. أما إذا كان عقله معه ولكنه ترك الصيام، أو ولكنه مريض ومع مرضه لا يستطيع الصيام، فنظرا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فإذا تيسر أن أحدا من أقاربه يصوم عنه فحينئذ يسقط عنه الإثم، وبالله التوفيق.